هو القول الراجح لحفظ الكافرين لربهم في الآخرة؟ القول الراجح عندي أن الكفار الخلص لا يرون الله عز وجل، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله لكنهم يحجبون عنه بعد ذلك، ليكون ذلك أشد عليهم حسرة والعياذ بالله. أما المؤمنون، ونسأل الله يجعلنا منكم أن وإياكم منهم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإنهم يرون الله في أرصحة القيامة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.